ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. بِهَذَا فِي آبَائِنَا

وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم قد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أن جاء لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم

وَأَنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ.